مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم ذكر الله وما نزل من الحق الآيات. لما ذكر حال المؤمنين والمؤمنات والمنافقين والمنافقات في الدار الآخرة كان ذلك مما يدعو القلوب إلى الخشوع ربها والاستكانة لعظمته، فعاتب الله المؤمنين على عدم ذلك فقال: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم ذكر الله وما نزل من حق، أي لم يأتي الوقت الذي به تلين قلوبهم وتخشع ذكر الله الذي هو القرآن وتنقاد لأوامره وزواجره وما نزل من الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه الحث على الاجتهاد على خشوع القلب لله تعالى ولما أنزله من الكتاب والحكمة، ويتذكر المؤمنون المواعظ الإلهية والأحكام الشرعية كل وقت، ويحاسب أنفسهم على ذلك، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد، أي ولا يكونوا كالذين أنزل الله عليهم الكتاب الموجب لخشوع القلب والانقياد التام ثم لم يدوموا عليه ولا ثبتوا، بل طال عليهم الزمان واستمرت بهم الغفلة فاضمحل إيمانهم وزال إيقانهم فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فالقلوب تحتاج في كل وقت إلى أن تذكر بما أنزل الله وتناطق بالحكمة، ولا ينبغي الغفلة عن ذلك، فإنه سبب لقسوة القلب وجمود العين. اعلموا أن الله يحيي أرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون، فإن الآيات تدل العقول على المطالب الإلهية، والذي يحيي أرض بعد موتها قادر على أن يحيي الأموات بعد موتهم فيجازيهم بأعمالهم، والذي يحيي الأرض بعد موتها بماء المطر قادر على أن يحيي القلوب الميتة بما أنزله من الحق على رسوله. وهذه الآية تدل على أنه لا عقل لمن لم يهتدي بآيات الله ولم ينقد لشرائع الله. ثم يقول سبحانه: إن المصدقين والمصدقات، بالتشديد أي الذين أكثروا من الصدقات والنفقات المرضية وأقرضوا الله قرضا حسنا، لأن قدموا من أموالهم لطرق الخيرات ما يكون ذخرا لهم عند ربهم، يضاعف لهم الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ولهم أجر كريم وهو ما عده الله لهم في الجنة مما لا تعلمه النفوس. والذين آمنوا بالله ورسله، والإيمان عند أهل السنة ما دل عليه الكتاب والسنة، وهو قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، فيشمل ذلك جميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة. فالذين جمعوا هذه الأمور هم الصديقون، أي الذين مرتبتهم فوق مرتبة عموم المؤمنين ودون مرتبة الأنبياء. وقوله: والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، كما ورد في الحديث الصحيح: إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، عدها الله للمجاهدين في سبيله. وهذا يقتضي شدة علوهم ورفعتهم وقربهم من الله تعالى. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. فهذه الآيات جمعت أصناف الخلق المتصدقين والصديقين والشهداء وأصحاب الجحيم. فمتصدقون هم الذين جل عملهم الإحسان للخلق وبذل النفع لهم بغاية ما يمكنهم، خصوصا بالنفع في المال في سبيل الله. والصديقون هم الذين كملوا مراتب الإيمان والعمل الصالح والعلم النافع واليقين الصادق. والشهداء هم الذين قاتلوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وبذلوا أنفسهم وأموالهم فقتلوا. وأصحاب الجحيم هم الكفار الذين كذبوا بآيات الله، وبقي قسم ذكرهم الله في سورة فاطر، وهم المقتصدون الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات، إلا أنهم حصل منهم بعض التقصير بحقوق الله وحقوق عباده. فهؤلاء مآلهم الجنة